ودخلها لأجل الاعتبار والخوف من الله عز وجل فلا بأس بذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ورد في كتب التفسير مدة بقاء صالح عليه السلام في دعوة قومه؟ لا أعرف شيئا من ذلك، لكنهم لما عقروا الناقة قال: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الناقة التي عقرها قوم ثمود لها فصيل؟ يذكر هذا والله أعلم، ما أدري، يذكر هذا. نعم. الله لم يذكر هذا، لم يذكر أن لها فصيلا، لكن في السير والقصص التاريخية يذكرون هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: 7 ليال و8 أيام حسوما، يقول: هل يفهم من ذلك أن بداية اليوم يكون من شروق الشمس؟ وهل يفهم منه أن بداية العذاب ونهايته كان في النهار؟ الله أعلم بذلك، الله أعلم بذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر أهل التفسير أن نوح عليه السلام مسح ذيل الفيل في السفينة. أن نوح عليه السلام مسح ذيل الفيل في السفينة وخرج منه خنزير، ومسح ذيل الأسد وخرج منه فئران، فما صحة هذا القول؟ ما أدري، تفسير يذكر فيها الإسرائيليات الله أعلم صحتها، ما لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يذكر في القرآن ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نصدقه ولا نكذبه. ما جاء تكريبه في القرآن أو السنة نكذبه، وما جاء تصديقه فيهما نصدقه، وما لم يأتي تصديقه ولا تكذيبه نتوقف فيه، الله أعلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يقول: هل يؤخذ من ذلك جواز الدعاء على الكفار؟ إذا علمت أنهم لا يؤمنون، إذا علمت نوح عليه السلام علمه الله، أخبره الله أنهم لا يؤمنون، لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أما أنت ما تدري، لا تدعو عليهم بالدمار والهلاك عن آخرهم إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ادعوا لهم بالهداية، الله يهديهم، أو ادعوا لهم، ادعوا على الظلمة منهم، ادعوا على الظالمين منهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما ذكره الله تعالى في هذه السورة من الأمم السابقة، هل هو على حسب ترتيبهم الزمني؟ يقول: أحسن الله إليكم، ذكر الله تعالى لهذه الأمم في هذه السورة، هل هو على حسب ترتيبهم الزمني أم على حسب شدة عقوبتهم؟ ما في شك أن فرعون متأخر عن عاد وثمود، لكن الله ذكرهم من أجل العظة والعبرة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثيرا ما نسمع من يقول إننا في آخر الزمان وأن القيامة قريبة منا، فهل يجزم بذلك؟ نعم، إحنا في آخر الزمان ما في شك، وأن القيامة قريبة، الله جل وعلا قال: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، هي قريبة الوقوع، لكن لا يعلم متى تقع إلا الله جل وعلا، لكن لها أمارات وعلامات تدل على قرب وقوعها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ظهر في بعض وسائل الإعلام من يقول إن وضع القبور في المساجد جائز، واستدل بقوله تعالى في سورة الكهف: لنتخذن عليهم مسجدا، فكيف الرد عليه؟ الآية ترد عليه، قال الذين غلبوا على أمرهم، قال الذين غلبوا على أمرهم ولم يقبلوا النصيحة وأصروا على البناء عليهم، هذا من باب الذم لهم، هذا من باب الذم لهم، قوله قال الذين غلبوا على أمرهم من باب الذم لهم، وأنهم أخذوا برأيهم ولم يقبلوا النصيحة. وهذا الذي يقول أن يجوز البناء على بناء، يجوز جعل القبور في المساجد، هذا معاند للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أن الرسول لعن من فعل هذا وحذر من هذا، فهذا معاند للرسول صلى الله عليه وسلم ومشاق للرسول صلى الله عليه وسلم وداعية إلى الشرك والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض علماء الجيولوجيا والآثار يقولون إن هناك آثار لسفينة نوح عليه السلام موجودة إلى الآن، وإنها رست فوق جبل بلبنان، فهل هذا صحيح؟ الذي يذكره المفسرون أن الجودي في أرض العراق، والظاهر أن اسمه موجود إلى الآن، سمى الجودي، وأما بقى شيء من السفينة الله أعلم، الله أعلم بذلك. نعم. لكن باقي جنسها، باقي جنس السفينة، وهي المراتب التي تشاهدونها في البحار، هذه من جنس السفينة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأرواح التي في القرن أرواح المؤمنين والكافرين بعضهم مع بعض؟ الله أعلم بذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من هم الذين استثناهم الله تعالى من نفخة الصعق؟ الله أعلم بذلك، الله أعلم بذلك، إلا من شاء الله، قيل الحور العين وقيل الملائكة، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في زمن نوح عليه السلام هل قومه الذين أهلكهم الله تعالى، نعم، يقول أحسن الله إليكم، في زمن نوح عليه السلام هل الذين أهلكهم الله تعالى هم الذين دعاهم نوح عليه السلام فقط، وهم الذين كانوا يعيشون في الأرض كلها، أم أن هناك كان أشخاص متفرقون في أماكن من العالم؟ يا أخي لا تسألني عن شيء لا أعرفه، هذا من علم الغيب الذي لا أعلمه إلا الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، يقول: لم يذكر الله تعالى البحار، فماذا عن شأنها؟ تابعة، البحار تابعة للأرض. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يقول: ما المراد بذلك؟ المراد بالرهط ما دون العشرة، ما دون العشرة يفسدون في الأرض ولا يصلحون، تآمروا على قتل صالح عليه الصلاة والسلام، ودبروا الحيلة، ودبر الله لهم المكر، مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ونجى الله نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام من مكرهم. نعم. مثل ما دبروا لمحمد صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، وجلسوا على بابه فأخرجه الله من بينهم وهم لا يشعرون. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول الراجح في قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما؟ يقول: هل نزلت في آدم عليه السلام وزوجته حواء؟ هذا السياق أنها في آدم وزوجته حواء، وأن هذا الذي وقع منهما إنما هو من شرك الطاعة وليس من شرك العبادة، من شرك الطاعة وليس من شرك العبادة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشرع للمرأة أن تصلي صلاة الاستسقاء في البيت؟ جعل له شركاء فيما آتاهم، فيما آتاهم شرك طاعة فقط. وأما قوله تعالى: الله عما يشركون، هذا ما هو لآدم وحواء، ختام الآية هذا في المشركين عموما. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشرع للمرأة أن تصلي صلاة الاستسقاء في البيت؟ لا، تحضر مع المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر العواتق والحيض يشهدن دعوة المسلمين ويخرجن إلى المصلى، ويعتزل الحيض المصلى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قلب الرداء ونحوه في صلاة الاستسقاء هل يكون إلى الخروج من المسجد أم يستمر ذلك طوال اليوم؟ يستمر إلى أن يصل إلى بيته، يستمر إلى أن يصل إلى بيته، فإذا أراد أن يغير ثيابه يغيره. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟ لم يرد هذا، الذي ورد أنها في التشهد الأخير، بعض العلماء يقول أنه يصلي على النبي في التشهد الأول، ولكن الجمهور لا يقولون بذلك، يقف عند قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل إلقاء الكلمات الوعظية والتوجيهية في الولائم والعزائم أمر منهي عنه، وهل هو بدعة؟ في الولائم والعزائم الاجتماعات قصده، لا بأس بذلك، هذا طيب، هذا طيب، النصيحة والموعظة في اجتماع الناس إذا اجتمعوا لوليمة أو لأمر من الأمور ينتهز الفرصة ويذكرهم، هذا شيء طيب، ما أحد قال هذا بدعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في بعض، لكن إذا كانت هذا الاجتماع بدعة مثل اجتماع العزاوة هذا لا يجوز إقرار أصلا، يكفي رتوح وتعينهم على ذلك. أما إذا كان الاجتماع مباحا أو اجتماع عبادة في المسجد أو في طلب العلم أو لدرس من الدروس، الموعظة طيبة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في بعض بلاد المسلمين يوضع للعائلة الواحدة من نفس القبيلة مكانا معينا للدفن لا يدفن فيه غيرهم، ويكون مغلقا بقفل ونحوه، وذلك خوفا من لصوص الجثث، فهل يجوز ذلك؟ نعم، لا بأس بذلك، لا مانع من ذلك، لأن المقصود حفظهم من التلاعب والسرقة في الجثث كما يقول. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل إذا كانت المقبرة مسورة ومر عليها الشخص فهل يشرع له السلام؟ نعم، إذا مر بها فإنه يسلم عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا مر بالقبور. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل تشرع كتابة دعاء السلام على الأموات على باب المقبرة؟ لا، هذا لا يجوز، هذا فتح باب الكتابة على القبور فيما بعد، وأيضا لم يرد هذا أن يكتب على باب المقبرة الدعاء، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بمنع ذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل من فاتته بعض صلاة الجنازة فكيف يقضيها؟ على صفتها، يقضيها على صفتها، يعتبر ما أدركه مع الإمام هو أول الصلاة، وما يأتي به بعده هو آخرها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل شخص غرق في البحر ولم توجد جثته فهل يصلى عليه صلاة الغائب؟ نعم، إذا توكد أنه مات، يعني قد يكون نجا، لكن إذا توكد أنه مات صلى عليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما هي أسهل وسيلة لختم القرآن الكريم؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم ما هي أسهل وسيلة لختم القرآن الكريم؟ أنك تخصص وقتا من يومك وليلتك لقراءة حزب من القرآن كل يوم حتى تستكمله، وتداوم على ذلك، يوم تقرأ يوم ما تقرأ وعشرة أيام ما تقرأ، لا، داوم على ذلك حتى تعتاده ويسهل عليك. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل كربة يوم القيامة ومشقة المحشر وأهوال ذلك اليوم العظيم تكون سواء على المؤمن والكافر؟ الله جل وعلا قال وكان يوما على الكافرين عسيرا، مفهومه أنه على المؤمنين سهل ويسير، قد جاء ما يدل على ذلك أنه يكون يسير على المؤمنين، فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل الذين يحملون العرش هل يحملون العرش فقط أو يحملون العرش ومن فوقه أو لا يجوز الخوض في ذلك؟ أنت خوض في هذا، وش كذب هالسؤال هذا؟ اترك هذا، نؤمن بالعرش ونؤمن بحملة العرش ونؤمن باستواء الله على العرش كما جاء، ولا نتدخل في الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل تقدم معنا بأن نوح عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من ظن بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى أن العرش يحمله فقد كذب، لأن الله هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهو يمسك العرش والسماوات والأرض سبحانه وتعالى، لا أنها هي تمسكه أو أنها تحمله سبحانه وتعالى، ولكن الدخول في هذا لا حاجة إليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل تقدم معنا بأن نوح عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد 1000 سنة إلا 50 عاما، يقول وعندنا من يقول لا تشددوا في التوحيد ولا تفرقوا كلمة المسلمين، فالأصل في المسلمين التوحيد، فما الجواب عن هذه الشبهة؟ هذه مخالفة لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسل يدعون إلى التوحيد ويحثون عليه ويبدأون به، وهذا يثبط عن الدعوة إلى التوحيد. هذه طريقة الحزبيين الذين يهتمون بمناهج جماعاتهم وحزبياتهم ولا يهتمون بالتوحيد والعقيدة، هذه طريقة ضلال مخالفة لطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام، طريقة أهل العلم والسلف الصالح. نعم، فلا يلتفت إليها ولا يعبأ بها، بل تنكر تستنكر، والناس بحاجة إلى دروس التوحيد وتعليم التوحيد، لأن يقع الخطأ ويقع الجهل ويقع كثير من الأمور، فإذا ترك تعليم التوحيد دب إلى الناس البدع والشركيات والخرافات. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم قول بلعون؟ نعم، يقول السلام عليكم: ما حكم قول بلعون؟ ندري والله. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل المرأة الجنب إذا أرادت أن تغتسل تغسل أصول شعرها، أم يكفي مسحه وغسل ما عداه؟ لا بد من إرواء الشعر، لا بد من إروائه بالماء ليصل الماء إلى أصوله. قال صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة، فيجب تبليغ الماء إلى أصول الشعر وعرك الرأس بالماء حتى يتبلغ. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: إني أعاني من نوم ثقيل يؤخرني عن صلاة الفجر وكذلك عن الدوام، مع أن نومي مبكر وأضع المنبه، فهل من طريقة تعينني على القيام؟ وما حكم تأخير الصلاة عن وقتها في مثل هذه الحالة؟ لأنك اعتدت هذا، والإنسان إذا تعود صعب عليه ترك العادة، فعود نفسك القيام والنشاط في الصلاة واهتم بذلك، ويعينك الله سبحانه وتعالى على ذلك. لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بصفة دائمة، أما لو أنك تريد القيام وعازم عليه وتقوم، عادك أنك تقوم ولكن غلبك النوم في بعض الأحيان، هذا عذر. أما اتخاذ هذا عادة وطريقة، هذا لا يجوز. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هناك من ينسب إليكم القول بأن الذي يجلس في المسجد حتى شروق الشمس يبقى 4 دقائق فقط من وقت الإشراق، فيخرج وقت النهي ثم يصلي، فهل نسبة ذلك لكم صحيح؟ هذه كذب وافتراء، لما حددت 4 دقائق، البقاء إلى ارتفاع الشمس طيد رمح، إن ارتفاع الشمس طيد رمح، هذا المذكور في كلام أهل العلم، ولا حدد بالدقائق، حدد بارتفاع الشمس عن الأفق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، هذا سؤال تكرر كثيرا، تقول السائلة: من يحب زوجته ويلبي طلباتها هل يكون بذلك عبدا لها على وجه الذم؟ فقد أساء بعضهم الفهم في درس أمس، فحرم زوجته ما كان قد وعدها، وحدث بينهما خلاف وشجار ومقاطعة. درس أمس ما هو؟ وش اللي صار فيه درس أمس؟ المرأة لها حق على زوجها، ينفق عليها، وأما الطلبات الزائدة عن النفقة فهو بالخيار، إن شاء جاء بها وإن شاء تركها، إنما المطالب به النفقة، قدر النفقة والكسوة والمسكن والمبيت، هذا هو الواجب عليه، ما زاد عن ذلك هو بالخير. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل تكره الصلاة على الميت بعد العصر لأنه وقت نهي؟ لا، يستثنى الصلاة على الميت، تستثنى، قالوا في الوقتين الطويلين بعد الفجر وبعد العصر، لأن في تأخير الجنازة ضرر عليها، هذا عند الذين لا يقولون بذوات الأسباب، أما الذين يقولون بصلاة ذوات الأسباب في أي وقت فليس عندهم هذا التفصيل، بل يصلى عليها في كل وقت، إلا في الأوقات التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها والدهن فيها، وهي الثلاثة: عند بزوغ الشمس طالعة، وعند قيامها في وسط السماء حتى تزول، وعند غروب عند شروعها في الغروب حتى تغرب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، ثم ذكر هذه الثلاثة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تصلى الجنازة على تارك الصلاة؟ من يرى كفره، يعني تارك الصلاة متعمدا وجاحدا لوجوبها، هذا لا يصلى عليه بالإجماع. أما من تركها تكاسلا وهو يعترف بوجوبها، هذا محل خلاف. الذي يرى كفره لا يصلي عليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد: طالب يدرس في أحد الدول العربية، هل يمكنه الجمع جمع تقديم بين صلاة الظهر وصلاة العصر؟ لأنه حين أذان العصر يكون داخل محاضرة دراسية ولا يتمكن من تأديتها، لأنه لا توجد مصليات ولا يتم إيقاف الدروس عندهم من أجل الصلاة، فماذا يفعل؟ إذا كان الدرس ينتهي قبل غروب الشمس يصلي إذا انتهى الدرس، لأنه لا يزال الوقت باقيا، يصلي إذا انتهى الدرس قبل غروب الشمس، ولا حاجة إلى الجمع. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندنا خارج هذه البلاد إذا مات أحد حضر الناس ويرفعون أيديهم للتعزية بقراءة الفاتحة سرا وهو المتعارف عليه، فهل يجوز لي أن أرفع يدي معهم وأدعو للميت دون قراءة الفاتحة؟ لأنه إذا لم أرفع معهم يداي وقعت معهم في مشكلة. لا تشاركهم في البدعة، هذا بدعة، رفع الأيدي، رفع الأيدي بقصد الدعاء للميت، يدعى للميت بدون رفع يدين، يدعى له بدون رفع يدين وبدون وقت محدد، يبين لهم، عرفهم بهذا. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم.